أحاديث أخرى لم يروها أبو نعيم. عايز يختبر عالم الحديث ليرى أهو ضابط حافظ أم لا. أبو نعيم كبر، تلميذ جاء بصحيفة فيها أحاديث من مروياته وخلطها بأخر ليرى هل ما زالت حافظة الرجل أمينة أم قد خرف وصار يخلط. قال يحيى لأحمد انظر لهذه الورقة وأعطها أنت لأستاذنا أبي نعيم. قال أحمد لا، ونهاه. فأعطاها يحيى لأحمد بن منصور الرمادي، تلميذ آخر، فأعطاها أحمد بن منصور لأبي نعيم. فنظر فيها أبو نعيم وجعلت عيناه تدوران وسكت، ثم قال لأحمد بن منصور الذي دفع له الورقة أما أنت فلا تجرؤ على هذا، اختبر الشيخ بتاعك، أما أنت فلا تجرؤ على هذا. ونظر لأحمد بن حنبل وقال وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا. أحمد بن حنبل مؤدب ما يعملهاش. ثم نظر ليحيى بن معين وقال وليس هذا إلا من عمل هذا، وأخرج رجله فرفسه بها فقلبه على درج المسجد. يبقى عرف الحيلة ولا لا؟ عرف. فقام يحيى بن معين وقبل يديه ورجليه ورأسه وقال جزاك الله عن الإسلام، مثلك يحدث عن النبي محمد، إنما أردت أن أجربك ووالله لرفستك هذه أحب إلي من رحلة في طلب العلم. إلا عمله يحيى بن معين ده إيه؟ بيختبر الشيخ، لازم تختار الذي ستتعلم على يديه. واقعة أخرى، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم صاحب أشهر مسند صحيح اللي هو مين؟ البخاري. الإمام البخاري سافر إلى بغداد 8 مرات والتقى بأحمد بن حنبل، وقد زاع صيت البخاري قبل أن يخط شاربه، هو ابن 17 سنة، شهرته زاعت في أقطار الأمة الإسلامية. سافر إلى بغداد وأراد علماء الحديث في بغداد أن يختبروه قبل أن يأخذوا عنه. فلما وصل إلى بغداد وجلس في المسجد الجامع الكبير دعاه الناس ليلقي موعظة، وبعدما فرغ كانوا قد أعدوا له 10 رجال مع كل رجل صحيفة فيها 10 أحاديث قلبوا متونها وأسانيدها. صلوا على رسول الله. ما هو متن الحديث؟ المتن هو كلام النبي محمد. وما هو الإسناد؟ الرواة. أما نقول مثلا عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله، مالك ونافع وابن عمر ده اسمه المتن ولا الإسناد؟ السند ده. والمتن اللي هو ايه؟ كلام النبي. اهل بغداد عملوا ايه في البخاري؟ 10 رجال معهم 10 صحف كل صحيفة فيها 10 أحاديث قلبوا الأسانيد في المتون، يعني ياخد سلسلة الرجال من هذا الحديث ويركبها على حديث آخر. واضح الكلام؟ جميل. يا إمام الدنيا ما رأيك في هذه الأحاديث؟ قام الأول وقرأ 10 أحاديث، وكلما قرأوا حديثا قال البخاري لا أعرفه لا أعرفه. قرأوا عليه 100 حديث وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه. فنظر العامة إلى بعضهم البعض وقالوا إنه جهول لا يعرف شيئا، علم حديث إيه ده 100 حديث ورا بعض مش عارف ولا واحد فيه. ونظر العلماء والفقهاء إلى بعضهم البعض وقالوا فطن الرجل، فطن يعني فهم الرجل. ثم قال البخاري والذي أعرفه كذا وكذا، وأخذ يرد كل متن إلى سنده الصحيح. كلام واضح؟ معنى كده ايه؟ انه حفظ 100 حديث باسانيدها المقلوبة لمجرد ان سمعها كم مرة؟ لمرة واحدة. شفت الذكاء؟ شفت قوة الذاكرة؟ فقام الفقهاء في بغداد وقبلوا رأس البخاري وقالوا انت لا تلحق ايها الناس، هذا في علم الحديث هو الكبش النطاح اللي يقف في طريق البخاري يفربه. صلوا على رسول الله. الشاهد هنا ايه؟ انهم كانوا يختارون الشيخ، مش اي حد تسمع منه، مش بمجرد انه بيقول كلام حلو مرتب فيه قصص جميلة فيه فصاحة وبلاغة بقى عالم، لا، لابد أن تنتقيه ولا بأس أن تختبره أحيانا كهؤلاء. احنا قلنا الدرس اللي فات قصة اختبار طلبة العلم لهذا العالم الخنفشاري، حد فاكر حاجة؟ طالب العلم ده اللي جريء على الفتوى، كل ما يتسأل سؤال يفتي يفتي يفتي. فاختبره طلبة العلم واخترعوا له كلمة ليس لها أصل في اللغة اسمها ايه؟ الخنفشار. ودخلوا عليه أيها العالم العلامة الحبر الفهامة أخبرنا ما معنى الخنفشار؟ قال نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الخنفشار فهو نبت يخرج على أطراف اليمن، إذا أكلت منه الإبل انعقد اللبن في ضروعها، ولقد قال الشاعر فيه ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب كما عقد الحليب الخنفشار. ولقد قال داود في تذكرته أنه من أكل من نبات الخنفشار فإنه يبرأ من مرض كذا ومن مرض كذا. ولقد قال النبي محمد في شأن الخنفشار قال اسكت يا كذاب، كذبت على داود الطبيب وكذبت على شاعر اليمن وتريد أن تكذب على النبي محمد. يبقى هذا الذي ندندن عليه اختيار الشيخ هتتعلم من مين؟ لابد أن تنتقيه من الطرائف. إن واحد موظف من الذين يخطبون الجمعة، موظف، فهو بيخطب من ورقة، ممكن إن الخطبة لما تكون دسمة فيها تواريخ فيها عناصر تكتب العناصر وتنظر للعنصر ثم تبني كلاما، انما تمسك صحيفة وتقرأ منها بالحرف هذا يصيب المستمع بالملل. أقول هذا الموظف وهو طالع الجمعة أعطوه الورقة التي فيها الموضوع الذي سيخطب منه وفيه، هو لم جهز خطبة ولا حاجة، فصعد على المنبر وأخذ يقرأ على الناس، فكان من جملة ما قال: أيها الناس، إن البلاطم البلاطم والزناعم الزناعم 51 يا أمة الإسلام. وخطب ودعا ونزل. ايه يا اخويا البلاطم؟ الناس بتبص لبعض كده، ايه البلاطم؟ طب ايه الزناعم؟ طب 51 ده بيودي ألماظة، ايه اللي جابه في الجامع؟ ايه الكلام ده؟ ها؟ فبعد الخطبة: ايه يا عم اللي قلته ده؟ قال: مكتوب في الورق. هو انت احسن من اللي كتبه؟ مكتوب في الورق. فنظر احدهم في الورقة فوجد الجملة هكذا: ان البلا طم، ان البلا طم، وان الزنا عم، وان الزنا عم، اه اه يا امة الاسلام. قرأه ايه؟ 51. فده تتعلم منه إن كان مش عارف يقرأ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدهم بعد خطبة جمعة قال للخطيب: أنت تعرضت في خطبة الجمعة لقصة سيدنا عيسى عليه السلام؟ قال له: ماشي. قال له: حضرتك قلت إن السيدة مريم الصديقة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي، خافت على نفسها من الفضيحة فطلبت أن تموت وقد أخطأت. قال له: وما الصواب؟ قال له: أنت عارف هي قالت هذا الكلام ليه؟ قال له: منكم نستفيد. ليه؟ قال له: عندما وضعت نظرت إلى السماء فاطلعت على اللوح المحفوظ، عليها جابت اللوح المحفوظ وقرأت فيه أن بعض الناس سيعبدون ولدها، فتمنت أن تموت وتكون نسيا منسي. قالوا: حضرتك اللي الكلام ده جبته منين؟ أفي تفسير ابن كثير؟ قال: لا. طب عند القرطبي؟ قال له: لا. طب عند الألوسي؟ قال له: ألوسي مين؟ طب عند الفخر الرازي؟ طب عند فلان؟ وعدد له التفاسير. قال له: أبدا. أمال تفسير الآية دي جبتها منين؟ قال له: من الشيخ بتاعنا. طب والشيخ بتاعكم مين؟ قال له: هو ده شيخ الطريقة بتاعنا، شيخ الطريقة بتاعنا، بيلبس عمة قد مدنة الجامع، هتعرف احسن منه؟ طب يا ابني ده مش موجود في كتب الشريعة. قال له: ايه يعني؟ نحن علماء الحقيقة وانتم علماء الشريعة، انتم علماء الظاهر ونحن علماء الباطن. واخذ يهلوس ويكذب على الله وعلى رسول الله. ده يصلح تأخذ منه العلم؟ ما يصلح. يبقى لابد ان تختار الشيخ، لازم تتعلم على ايه شيخ. يعني لا نتعلم من الكتب؟ اتعلم من الكتب ومعها وقبلها وبعدها ان تتعلم على يد ايه؟ شيخ. لازم لازم، لا سيما القرآن. خذ عندك مثال، اول آية في سورة البقرة بتقول ايه؟ ألف لام ميم، مكتوبة ازاي؟ ألم، صح؟ حروف مفرقة كتابة ولا مرتبطة ببعضها؟ مش مكتوب ألف ألف لام فه، ميم ميم يه ميم، مش مكتوبة كده، لام مش مكتوبة كده، مكتوبة ألم، وأنت تقرأها ألف لام ميم. جميل. ائتني بصورة الفيل، أول كلمة فيها إيه؟ ألم. اشمعنى شبكتها هنا وقرأتها ألم وقطعتها في صدر البقرة؟ لو أنت حفظت القرآن قراءة من المصحف دون أن ترجع لأخ حافظ، تعرف تلخبط الدنيا، ما هذه ألم ودي ألم، يبقى هذا دليل على أنه لابد أن يؤخذ القرآن بالقراءة ولا بالسماع؟ بالسماع، هتلخبط الدنيا، بالسماع. لابد لك من شيخ تتعلم على يديه. قال أهل العلم: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين يقول: نزل أحد الحفاظ في قرية فاستضافه إمام القرية، واحد من علماء الحديث من علماء القرآن، سافر ونزل ضيف على قرية، إمام القرية استضاف، وبعد العشاء إمام القرية وجه سؤالا للعالم، قال: يا فلان عندي إشكالات. فرصة بقى، الشيخ عندك مضيفه، فرصة تستفتيه، اتفردت بيه. قال له: يا إمام عندي إشكالات. قال له: في ماذا؟ قال: في الفاتحة. إمام القرية وعنده إشكالات فين؟ في الفاتحة، في الفاتحة. قال: وما هي؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ ها؟ شيخ القرية بيقراها إيه؟ مش نستعين. أصل زمان ما كانش في نقط على الحروف، ما كانش في نقط، فممكن تمشي كده وتمشي كده، ويبدو انه شيش بيش مش شايف باله، مش واخد باله من العين. فقال له: يا إمام هي إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ قال له: وبماذا تقرأ أنت؟ قال: أأخذ بالأحوط فأقول 90. طب ده ينفع؟ ده ينفع. لازم تختار اللي هتتعلم من على ايديه. رجل اخر صلى بالناس، صلى بالناس فقال: الهكم التكاثر. فالناس ردوا ايه؟ الهاكم. قال: يا اخوانا بعد الصلاة الهاكم اله، احنا غلطنا في البخاري، ايش فرقة يا اخوانا. واحد تالت قرأ: يا نوح اهبط بسلم، ما مكتوب ألف إيه؟ واحد صغير كده، صح؟ واحد صغير، يا نوح اهبط بسلم، بسلم يا عم بسلام. قال: زي بعض مشيها مشيها، ما تحبكهاش. يبقى لابد لطالب العلم أن يتعلم على يد شيخ ويختاره. طب ما هي فائدة أخذ العلم من على يد المشايخ؟ نمرة واحد: الشيخ يقصر لك العمر. 2 يسدد لك الفهم. 3 تتعلم منه الأدب. دي فوائد لا يمكن أن تغفل. لما تتعلم على إيد شيخ سيقصر لك العمر. إيه معنى الكلام ده؟ أنت عمال تقرأ لوحدك خبط عشواء، من هنا شوية ومن هنا شوية، ممكن تأخذ جانب من الأدلة في قضية ما وغاب عنك أدلة أخرى، تقعد تقرأ تقرأ سنين وتكتشف أنك كنت على خطأ، مش عارف حاجة، كل اللي حفظه من أدلة ضعيفة أو موضوعة. لكن الشيخ بقى عنده 40 سنة 50 سنة، لا سيما لما يكون كبير في السن هيكون عنده، فقرأ ومر بتجارب عظيمة وقرأ مئات الكتب، هيديك الخلاصة. يبقى سيقصر لك العمر، ماشي؟ اثنين، يسدد لك الفهم، يصحح لك. يعني احدهم قال مرة ان من اسماء النبي محمد طه وياسين. النبي اسمه ياسين؟ اسمه طه؟ لا. ليه اسمه طه؟ يقول لك اقرأ كويس، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق، خطاب للنبي. يقعد في الجوامع بقى وفي الموالد، صلي على طه، يقعد يصلي، صلي على ياسين، يصلي، صلوا لنا على محمود، يصلي. لا اسمه محمود ولا طه ولا مصطفى ولا ياسين، أمال اسمه ايه؟ اسمع ما ورد في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. أأنت أعلم بأسماء النبي من النبي؟ ولك ازاي يا عم؟ ده أنا قرأت في تفسير الصابوني، الصابوني مفسر معاصر، قرأت في تفسيره انه قال: وقد قيل انه من اسماء النبي طه وياسين. لك بص اهو اهو الصابوني اهو، وقد قيل ان من اسمائه طه وياسين. هو مش فاهم حاجة، لان روية قيل لصيغة اسمها صيغة ايه؟ تمريض. روية كلام غير يقيني بالمرة، فهو قرأ وحفظ وفكر نفسه علامة. لما يرجع ويسأل شيخ ويعلمه القاعدة دي، يبقى سيسدد له الفهم. يبقى فايدة التعلم على يد شيخ انه يقصر لك العمر في الطلب، اثنين يسدد لك الفهم، ثلاثة ودي مهمة جدا، تتعلم منه الادب. اصل الشيخ ده طالب العلم يجلس امامه كالمرآة، تنعكس فيه اخلاق الشيخ، طريقة خطاب الشيخ، سمت الشيخ، كل حاجة، كيفية صلاته. تلاقي واحد بيراقبك وعايز يصلي زي النبي، طب يتعلم من مين؟ هو أرى عايز يشوف عملي، يبص على الشيخ وهو بيصلي، ده اللي عايز، صلوا على رسول الله. فأنت تتعلم منه الأدب. اسمع النموذجين دول روعة، بس صل الأول على رسول الله. أو النهاردة كل واحد يروح يشرب برتقال زي الشيخ. صلى على رسول الله. اسمع، يقول ابن منصور عن البخاري: كنت معه في المسجد فأخرج رجل قذاة من لحيته. قذاة يعني ايه؟ قشة. في المسجد البخاري بيعلم الناس، واحد قاعد عمال يعبس بلحيته، وده ينافي أدب طالب العلم. واحد بيعبس في أنفه، وده ينافي أي مجلس. واحد عمال يفرقع في أصابعه، وده ينافي الأدب في مجلس العلم. هنفصل. فرجل جالس في مجلس البخاري أخذ يعبس في لحيته، فأخرج قشة قذاء فألقاها على الأرض في المسجد. طب وده أدب؟ هل هذا أدب؟ فنظر البخاري إلى الناس ونظر إليه فلم يتحرك أحد. بصله، يمكن يتكسف يشيلها يحطها في جيبه، يمكن واحد من الطلبة يقوم يشيل الأذى، ولا واحد تحرك. فاستمر في حديثه، ثم قام البخاري على حين غفلة منهم وقفز ووضع يده على القشة ووضعها في كمه، ثم عاد وجلس واستمر في الحديث، وبعد الدرس خرج وألقاها على القمامة. هنا البخاري علمهم دون أن يتكلم، علمهم إيه؟ أدب من آداب المساجد. هذا تأخذه من شيخك. نموذج ثاني مع البخاري. البخاري كان يجلس في مجلسه رجل أعمى اسمه أبو معشر. اسمه إيه؟ أبو معشر أعمى. قال له البخاري يوما: يا أبا معشر سامحني واجعلني في حل، سامحني. فقال الأعمى: مما أسامحك يا إمام؟ أنت عملت حاجة؟ قال: نعم، حدثت في يوم بحديث فأعجبك، فرأيتك تحرك رأسك عجبا من كلام النبي، فضحكت أنا، اغتبتك يا أبا معشر سامحني. الله، البخاري ده شفت العالم، راجل أعمى قاعد في الدارس، البخاري بيقول كلام النبي، الراجل اتبسط فعمل فرحان بيحرك دماغه، فالبخاري بس ضحك. لما كان الرجل أعمى لا يرى ضحك البخاري، البخاري خاف تبقى دي غيبة، قال له: سامحني. قال: غفر الله لك يا أبا عبد الله. شفت هنا تعلمه أدب دون أن يتكلم في خطبة عن الغيبة وعن آثار الذنوب، ده أدب تأخذه من الشيخ. نموذج ثالث برضو البخاري، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قام البخاري بعد صلاة الظهر يصلي السنة، وبعدما فرغ منها قال لأحد تلاميذه: تعال وانظر ما هذا الذي تحت قميصي. رفع قميصه كده الجلابية، قال: يا ابني قول، شوف ايه اللي تحت قميصي ده. فنظر التلميذ فوجد زنبورا قد لدغ البخاري، انتوا سموه الدبور بس ده اسمه في اللغة، قد لدغ البخاري في 14 موضعا. الدبور لدعه في بطنه وصدره كم مرة؟ 14 لدغة، كلها قد تورم، صدره نفخ من اللدغ، بطنه نفخ من اللدغ، 14 موضع يعني البطن كلها والصدر كله. فعجب التلميذ وقال: يا إمام، لما لم تقطع الصلاة عندما لدغك الأولى؟ قال: يا بني، كنت أقرأ سورة من القرآن وكرهت أن أقطعها. هنا التلميذ يتعلم من البخاري إيه؟ إزاي يصلي. فإذا تعلمت على يد الشيخ سيقصر لك العمر، سيسدد لك الفهم، ستأخذ عنه الأدب. تأخذ مثال تاني؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاتم الأصم، حاتم الأصم ما كانش أصم، أصم يعني إيه؟ أطرش، ما كانش أصم، دي بس شهرة، لكن ليها سبب. عارف السبب إيه؟ السبب إن امرأة ذهبت تستفتي. شوف بس أدب علمائنا، شوف الأدب، شوف الأخلاق العالية. فالمرأة تستفتي العالم، وبينما هي تكلمه إذ بها تضرط، الضراط معروف ها ولا محدش عارف؟ ها مش عارف ايه؟ ريح تخرج من الدبر مصحوبة بصوت. اوعى تقول لي مش عارف. صلوا على رسول الله. نعم، الست بتسأل الشيخ والله يا إمام الموضوع وسؤال وجوزي مغلبني وحماتي ألفين واحد هوب برصت صوت عالي نفير الحرب. فالشيخ سمعها وسقطت المرأة في جلدها من الحياء. حاجة تكسف حاجة تكسف. ولو ان في بعض الناس لا يستحون من هذا وده نقص مروءه. ايوه فسقطت في جلدها من الحياء فقام حاتم ليرفع الحياء عنها وتصنع انه لا يسمع. قال يا ابت الله ماذا كنت تقولين؟ قالت له كنت أستفتيك في كذا. قال ها ها لا أسمع ارفعي صوتك. يا عم الشيخ بقول لك جوزي قرفني. ها ها لا أسمع بقول لك جوزي مطهقني. أنت مزعقي ليه؟ تصنع انه ايه أصم. خلاص بقى يبقى هو ما سمعش ايه الريح ما سمعش لم يسمع. فعادت إليها نفسها خلاص ما عادش في حياة بقى خلاص ما سمعش. فأفتاها فلما خرجت قالوا ما رأيك في الشيخ؟ قالت عرضه أمر واحد. قالوا ما هو؟ قالت أصم سمعوا تقيل شويتين. يا بنت اللذينة ده هو عمل كده عشان ما يكسبتيش. لكن بص أخلاق العلماء يا أخي شفت أخلاق المشايخ شفت أخلاق العلماء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تاخد العلم من شيخ سيسدد لك الفهم سيقصر لك العمر ستأخذ منه ايه الادب. طب اتعلم على ايد مين يا عم الشيخ؟ قول لي انت بقى. لا مفيش شيخ تفصيل. قول لي فلان ده عنده علم بس بيجفو علينا. فلان ده بارع أوي في علم الحديث بس في الفتوى على قده. فلان ده ممتاز بس لغته تعبانه. مفيش شيخ تفصيل. مفيش واحد فينا خلا من العيوب. عقدته سليمه يتكلم بدليل خذ منه خيره واترك عليه شره. وما العالم الا كالشجر خذ منه أطيب الثمر واترك العود للنار. يقول الهيثم بن عدي اسمع بينما أنا بكناسة الكوفة سوق الكناسة سوق الجمال. الهيثم بن عدي بيقول بينما أنا بكناسة الكوفة إذا برجل كفيف وآخر نخاس بسوق الحمير. فقال الكفيف للنخاس تاجر الحمير أريد حمارا. قل عايز أشتري حمار. قال له مواصفاتك إيه؟ اسمع العجب. قال ليس بالقصير المحتقر ولا بالطويل المشتهر إذا ركبته هام وإذا ركبه غيري نام. إذا أقللت من علفه صبر وإن أكثرت من علفه شكر. قال النخاس إذا مسخ الله قاد البلد حمارا ستجد طلبك. أنت مش عايز حمار أنت عايز قاضي ربنا سخط حمار. حمار تفصيل الشيء بالشيء يذكر. انت عايز شيخ تفصيل. مفيش واحد فينا كامل في كل الامور. فخذ اطيب ما فيه خذ خيره خذ بركته واترك شؤمه عليه. صلوا على رسول الله. خلاص هنتعلم يبقى لازم نختار عالم طيب وهنتغاضى عن عيوبه القليلة اللي هي غرقانا في بحر حسناته. ماشي. طب الشيخ اللي هنتعلم على ايديه له علينا حق. له عليك حق الأدب. ما هو الأدب مع الشيخ؟ التوقير، التوقير، الاحترام. اسمع، الفراء أكبر عالم في النحو، كان يعلم ابني الخليفة المأمون، فأراد مرة العالم بعد انتهاء الدرس أن ينتعل، أن يلبس الجزمة، فاستبق أولاد المأمون على نعل الشيخ، خنقوا عليه. ولي العهد الأول عايز هو اللي يجيب الجزمة للشيخ، ولي العهد الثاني أولاد الحاكم عايز هو اللي يجيب الجزمة للشيخ، واصطلح على أن يأتي كل واحد بفردة من النعل. المأمون جاي بيبص على عياله، لا، ولي العهد شايل فرد الجزمة بتاعت الشيخ، والتاني شايل فرد الجزمة، عمل ايه؟ رفض الشيخ، رفضوا ايه؟ تنبسط جدا، وجلس مع رجاله في مجلسه مع وزرائه، فقال: من اعز الناس؟ من اكتر واحد في الامة دي عزيز؟ قالوا: انت يا امير المؤمنين. قال: هيهات، انا ايه ده، انا في الاخر، بل اعز الناس من اذا نهض تقاتل على تقديم النعل له ابني الخليفة اولياء العهد. اللي عمل ولاد المأمون ده ايه؟ توقير للعالم، تقدير للعالم، احترام للعالم. كان ابو الاسود الدؤلي رحمه الله يقول: الملوك حكام على الناس، اما العلماء فهم حكام على الملوك. العلماء بقى، العلماء، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حق العالم عليك الأدب، التواضع، اوعى ترتفع نفسك على من تتعلم منه. سعادتك عندك 100,000 جنيه في البنك، ساكن في فيلا، عندك 5-6 عربيات، شايف نفسك، اوعى، التواضع مطلوب. اسمع، الإمام الشافعي يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يا سلام، شوف الأدب يا أخي. ما كن قاعد، الشافعي، الشافعي ده من أحفاد النبي محمد، بيقول: لما كنت أبقى قاعد في درس العلم والإمام مالك بيعلم، أحب أقلب ورقة أقلبها برفق، مش أقلبها كده، أصفحها صفحا رقيقا. ليه؟ مش عايز يعمل لها صوت أأذي الشيخ. الله أكبر يا شافعي. تعالى النهاردة الواحد لو طول في الخطبة 5 دقايق تلاقي واحد من ورا: الله يا عم، ورانا فرح. مهزلة، نحن في مهزلة. فين التواضع؟ فين الأدب؟ ده واقف مكان النبي، وده وريث للنبي محمد، وأنت لا تقدره لشحمه ولا للحمه، طب تحترم فيه الدين الذي يحمله في صدره. فاحترامك له هو في الحقيقة احترام لدينك أنت، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله. الإمام مالك بعث إليه هارون الرشيد. أنت عارف هارون ده؟ كان يصعد على المنبر ويخاطب السحاب، يقول لها: أمطري هنا أو حيث شئت سيأتيني خراجك. ملك الدنيا هارون بعث مرة للإمام مالك وقال له: أريد منك أن تأتي إلى قصري تعلم ولد الأمين وولد المأمون. ده شيء كويس في هارون، عايز يعلم عياله الشرع. بيقول للعالم: تعالى لي على القصر. الإمام مالك ده عالم من العيار الثقيل، فبعث رسالة إلى هارون الرشيد فيها من مفتي المدينة مالك بن أنس إلى أمير المؤمنين: أما بعد فقد جاءتني رسالتك، واعلم يا أمير أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. العلم أنت اللي تجيله، أنت اللي تسعاله، مش هو اللي يروح لك. فوصلت الرسالة إلى هارون فجاء أدب. إن هارون كان خليفة صالح، واوعى تاخد قصة هارون من التمثيليات بتاعت الرقاصين، لا لا، ده كان بيصلي كل يوم 100 ركعة نافلة، يحج على سنة يمشي على قدميه، وأخرى يجاهد في سبيل الله بنفسه، صلى على رسول الله. أفضل أمير مؤمنين في الدولة العباسية هارون الرشيد، وبعده المعتصم، وهارون أفضل. على أي حال، جاء هارون إلى المسجد ومعه أولاده. كل عصر فيه المنافقين وفيه الطبالين والزمارين. لما دخل راحوا جايبين له كرسي فخيم حطوه جنب كرسي الإمام مالك. يعني أمير المؤمنين هيقعد على الأرض والشيخ قاعد كده، الإمام مالك أسد بيعلمه كده، جابوا له كرسي جنبه. طب هو صفتك ايه؟ انا الامير. الامير دي بره يا حبيبي، انت هنا طالب علم. انت عارف من المآسي عندنا ان 90% مننا بيخشوا المسجد ومعهم مناصبهم. انت هنا تلميذ، مش دكتور ولا استاذ جامعه ولا طبيب ولا مهندس لا لا، انسى، انت هنا تلميذ. هو بيكلمك من خلال الدكتور في الجامعة، فتيجي يغلط، تيجي تكلم أظافره يغضب. تعرف بيكلم مين؟ أنا. واحد عملها معايا مرة، وقال أنا معايا ماجستير، بس يعني ربنا كرمه وخد حقه، صلوا على رسول الله. فنقول لا، وضعوا لهارون كرسي بجوار مالك، فغير مالك الموضوع الذي كان يتكلم فيه، ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. وهات في النصوص اللي فيها تهديد للمتكبرين. ففطن هارون فقفز من على كرسيه وجلس في آخر الصفوف. شفت مالك عالم بيحترم نفسه ازاي؟ شفت هارون الرشيد عالم خليفة وأمير بيحترم العلماء ازاي؟ قال حمدان الأصفهاني، قال: كنت عند شريك رحمه الله، خد بالك، في قاضي اسمه شريك وفي قاضي اسمه شريح، بس ما تقولش الشيخ غلط. حمدان الأصفهاني يقول: كنت عند شريك رحمه الله، فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند ابن الخليفة إلى الحائط وقال: يا إمام، ماذا تقول في حديث كذا وكذا؟ فلم يلتفت إليه شريك. ابن الخليفة داخل المسجد وبيتكلم بعنطزة للشيخ كده، واقف كده: يا شيخ قل لي الحديث ده حكمه ايه؟ طب ما تقعد واستنى بعد الدرس واسأل. فلما قال ابن الخليفة المهدي السؤال لم يلتفت إليه شريك، كأنه مش موجود. فقال: قلت لك أخبرني عن حديث كذا، فلم يلتفت إليه. قال: أتستخف بابن الأمير؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه فجثى ابن الخليفة على ركبتيه وقال أفتني يا إمام في كذا. فضحك شريك وقال هكذا يطلب العلم. يبقى عايز ايه؟ تواضع. ها؟ العلم يضيع بين الحياء والكبر. طول ما انت شايف نفسك لن تتعلم، طول ما انت في نفسك عجب لن تتعلم. لابد ان توقر شيخك وتحترمه وتتواضع بين يديه. الشعبي رحمه الله يقول صلى زيد ابن ثابت، زيد ده صحابي اعلم الصحابة بالفرائض، الفرائض اللي هي علم ايه؟ المواريث، هنشرحها لكم ان شاء الله مستقبلا. قليل من طلبة العلم من يحيط بالمواريث، علم غالي كاد ان يندثر. خرج زيد ابن ثابت بعد ان صلى على جنازة فقربت له بغلة ليركبها، فجاء عبد الله بن عباس، ده يقرب للنبي، ها، ابن عم النبي، فأخذ بركاب البغلة. تخيل ابن عم النبي ترجمان القرآن بيسحب البغلة لسيدنا زيد. ماشي، ده انا ابن عم النبي، طب ما انا عندي علم، ده القرآن ده كله معاي وكل آياته عارف. ما كانش عنده كده. قام ليجر البغلة فقال زيد خلي عنها يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. فلما وصل زيد ونزل قبل رأس ابن عباس، قال ما هذا الذي فعلت؟ قال ونحن أمرنا أن نحب آل بيت نبينا. شوف الصحابة، اللهم احشرنا مع الصحابة. أدب من التلميذ وحنون ومسحة رحمة من الشيخ، هذا مطلوب. المعتضد، كان المعتضد الخليفة يتأبط ثابت بن قرة، فسهى المعتضد ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال عفوا يا أبا الحسن سهوت، وإن العلماء يعلون ولا يعلون. يا أخي شوف سيدنا موسى اتعلم منه درس التواضع مع الشيخ كليم الرحمن، واحد من خمسة رسل أوائل على جامعة الأنبياء من أولي العزم، صنعة خاصة، واصطنعتك لنفسي، ألقى الله عليه المحبة. عنده نياشين كثير قوي سيدنا موسى، نياشين كثير. سافر ليطلب العلم، فلما وصل إلى الخضر ركن كل نياشينه على جنب وقال له اسمح لي أبقى تابع أخدمك، أخدمك وتعلمني. التواضع ده. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوف تواضع الأنبياء، شوف تواضع الأئمة. أنا عندي أمثلة كتير. صلوا على رسول الله. الربيع تلميذ الشافعي، احنا قلنا الشافعي كان يجلس في مجلس مالك يخاف وهو بيقلب الورقة يتعمل ايه صوت. تلميذ الشافعي الربيع يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة منه وإجلالا له. قول بقى أنا معقول؟ يبقى الشافعي في المسجد بيدرس واشرب قدامه، فين أدب العلم؟ يا أخويا ده النهاردة هو واحد بيلف بيقول له صلوا على رسول الله. وهذه من بدع مجالس العلم. احنا مش في الصحراء الغربية، الظمآن يعرف مكان الماء فلينطلق إليه وليشرب. لما تلاقي درس العلم شغال وده عمال يسرح بقول له ليه؟ هذا ينافي أدب مجالس العلم. قيل لسفيان صلى الله عليه وسلم أخرج الخطيب في الجامع بسنده عن مغيرة أنه قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. قال أيوب: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. يبقى طالما الشيخ قال لك بعد الدرس ما حدش يسألني ما تسألوش، هذا من تقديرك واحترامك له، ألا تثقل عليه. ما حدش يستوقفني يبقى شكرا، ما حدش يزورني بدون موعد مسبق يبقى شكرا، هذا من الأدب مع العلماء. كذلك محمد بن إسماعيل البخاري، شوف أدبه مع النبي محمد، هو ما عصروش بس شوف الأدب. يقول البخاري: أخرجت هذا الكتاب المسند الصحيح من زهاء 600,000 حديث. كتاب البخاري غربله من 600,000 حديث، ووالله شوف الأدب، ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت وصليت 2 ركعتين قبل أن أكتب. شوف الأدب، قبل ما يكتب الحديث البخاري يغتسل، يصلي 2 ركعتين، يتطيب، يجلس في أبهته ويكتب. النهاردة بعض طلبة العلم يكتب لك قال رسول وبين قوسين صاد، فما تكتب صلى الله عليه وسلم يا أخي، إيه صادي؟ بعضهم يكتب لك صلعم، الكل حرف يرمز لكلمة، صاد لصلى واللام عليه وهكذا. إما أن تكتبها صلى الله عليه وسلم أو لا تكتبها وتتلفظ بها عند الكتاب. إنما صاد مين ده؟ إيه صلعم دي؟ هذا ما ينبغي. الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم ذهب إلى البخاري، ومسلم كان من تلاميذ البخاري، وسأله مرة عن حديث فأجابه البخاري، فقال مسلم: اسمع اسمع أدب التلميذ. قال: دعني أقبل يدك، فقبلها ثم قبله بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك، فأبى، قال: أقبلها يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. نختم بموقف مالك بن أنس. لمن مالك بن أنس؟ كبر سنه وكان لا يركب دابة في مدينة النبي محمد، لا يركب جمل ولا حصان ولا أي حاجة. قالوا: يا إمام كبر سنك، اركب دابة، لما لا تركب؟ قال: أوقر أرضا دفن في ترابها محمد رسول الله. يا سلام على الأدب، هذا أدب ينبغي أن تتحلى به عندما تتلقى من الشيخ. وهناك آداب كثيرة مضيعة سنستكمل الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هذا الحد نقف، نقف مش يعني انتوا تقفوا، نقف يعني ايه؟ انتهى الدرس. الأسئلة بقى. جوز قراءة أذكار الصباح والمساء في الطريق؟ تقرأها في الطريق لا بأس، وانت راكب الدابة وانت نايم على السرير، ما هو يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أفضل أوقاتها ايه؟ بعد الفجر أذكار الصباح، بعد العصر يمكن أن تبدأ أذكار المساء إن شاء الله. متى نسجد للسهو قبل التسليم؟ لا، ده أنت عندك إن شاء الله مستقبلا، ربنا يبارك في أعمارنا جميعا، يجي 5 دروس هنتكلم عن السهو في الصلاة وكيفيته، دروس إن شاء الله في غاية الأهمية، دروس الأحد هذه إن شاء الله، فأصبر. وهو من آداب طالب العلم برضو أن يتحلى بالصبر. هل الجليسرين والكريم يمنع وصول الماء للجلد؟ لا، يغلب على ظني لا، إن الكريم والجليسرين الجلد بيمتصه بيشربه، فإذا توضأت هذا ليس بحاجة. كذلك الحناء نفس القضية، الحناء اللي هي أزيلت وبقي منها الصفرة أو الحمرة، ها؟ لونها بس يعني. إنما الحريم بيحطوه على ضوافرهم طلاء الأظافر، ما ينفعش لو اتوضت على طلاء الأظافر وضوءها باطل، لأن في حائل هنا. نعم نعم. كان حضرتك ليه سؤال؟ قول عن الميراث، قول وربنا يستر. لا اعدل لي سؤالك. فيتقال ازاي بقى وتركت من اقاربها مين؟ كم اخ؟ ثلاث اخوات. ها ما لناش دعوة. طيب جوزها عايش؟ يعني امرأة ماتت وتركت حفدة واخوة. الحفدة سيرثون، الحفدة هيورثوا، مش طبعا هيورثوا، والاخوة طب هي ليها ابناء؟ ملاش حد خالص غير الحفدة. الحفدة سيرثون منها كأنهم ابناء. فلو سيب الاحفاد مثلا الحفيدة سيبها بنت، يبقى مثلا لو من احفادها بنت واحدة يبقى تاخد نصف التركة. انت لسه قايل ليها احفاد اتجوز في حياتها وخلف، ما هو حفد اهو، مش عيال، مش هي كده جدة؟ مش عيال ابنها عايشين؟ المشكلة ان ابنها مات في حياتها، صح؟ حلو. ليها اي عيال غير الواد اللي مات ده؟ مالهاش حد خالص من الدنيا غير الكام حفيد واخوات. ما هو ده اللي قلناه يا حاج. يبقى الحفدة سيرثون كأنهم ابناء، لانه ليس بينهم وبين الجدة حائل. فلو بنت بس، لو الحفيدة دي بنت واحدة تاخد نصف التركة واخواتها يورثوا. لو الحفدة ذكور وبنات يبقى ان شاء الله اخواتها طلعوا براء، يبقى يتقسم التركة للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. سايبة كم عيل حفيد بقى؟ يبقى اخواتها شكرا، نلقاهم في الدرس القادم ان شاء الله. وعليك. حلف قائلا علي الطلاق. ما انا جاوبت بقى خلاص، ده احنا بنتكلم عن اداء طلب العلم. ما انا جاوبت، انا الشيخ مش عارف جاوبك. انا جاوبت. بقولك تنظر بقى على بيت الحلمية ولا حاجة. ربنا يبارك لك في عمرك. رجل حلف ما انا قلت وسألت، ما قلت له هل ليها اولاد؟ قال لي ملاش اولاد خالص. ليها، ما قال لي والله انا قلت كده حضرتك، انا قلت كده لو الاحفاد دول بنات بس اخواتها يورثوا، لان دول اقرب عصبة. لو ذكور وبنات يبقى الاخوال دول او الاعمام دول براءة بقى، يعني شكرا مش هياخدوا حاجة. انت تعرف واحد فيهم؟ رجل حلف قائلا علي الطلاق من واخد الحاجة الفلانية ثم رضخ واخذها فماذا يفعل؟ ان كان قد قال علي الطلاق تهديدا ويكره ان يطلق كما يكره ان يخرج من دينه، يبقى فيه كفارة يمين ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يصوم 3 ايام وما يتحسبش طلاق. ان نوى به طلاقا ووقع الكلام يبقى هذا طلاق. وظن ده احنا اتكلمنا عن الطلاق هنا، ده انت المفروض هنا، انا المفروض مسجد المنارتين ده تبقوا اساتذه في الفقه، فنجيب القضايا اللي فيها كلام كتير وبنفصل ونرجح، يعني كلها سنة ومش هنعرف ناكل عيش عندكم هنا. ما حكم البيع بالتقسيط؟ امر فيه خلاف. الأئمة الأربعة قالوا بالجواز، وخالف من خالف يعني الإمام الألباني بيعتبر البيع بالتقسيط ضرب من ضروب الربا، فالأمر فيه خلاف. ربا، رجل قلت له أنا عايز 1000 جنيه، قال لي ليه؟ قلت له هشتري تلاجة، أو هو عرف إن أنا هشتري تلاجة، قال لي معاك كام؟ قلت له مفيش. قال طيب هي بتتباع بالقسط بره بكام؟ قلت له ب1500 مثلا. قال لي خلاص أنا هشتريها كاش ب1200 وسدلي براحتك بالتقسيط اللي كنت هتديلي المعرض. ما الحكم في هذا؟ هذا ربا، لأنه تحايل على الله. لو دي شغلته دي قضية تانية. لو هو شغال كده والسلعة عنده في بيته ماليش، لا يجيبها الأول وبعدين يبيع. أنا بيبيع لي حاجة في الهواء كده يبقى تحايل. لما هو عنده معرض أو ما عندوش، عامل بيته كده بيجيب غسالة واشتهر بين الناس بكده، فلا بأس. ما حكم إذا دعاء واحد في الحمام؟ مش فاهم، في واحد بيدعو في الحمام؟ ها؟ الدعاء سنة يا أخي. عندما تريد أن تدخل الخلاء تدخل بقدمك برجلك اليسرى وتقول ها؟ ما حدش فيكم بيخش الحمام ولا لا دي كله بيخش. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب وعند الخروج؟ غفرانا كده أنت اختصرت. أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. وفي كلام تاني يعني منه ما روي إن سيدنا نوح كان بيقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في عافيته وأذهب عني أذى. وبتحمد الله لأن هذه نعمة. حمام ده وهو داخل برا وهو خارج يقول الدعاء، وهو داخل يقول الدعاء. طب هاب انه عنده حوض مية في الحمام ولازم يتوضأ، وقبل الوضوء بعض الأئمة أوجبوا البسملة، وبعدهم قال يبقى الوضوء باطل، لازم تبسمل لازم وإن كان الأمر فيه ساعة. فلكن نحن نذكر الله قبل الوضوء. طب هو عايز يذكر الله يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فبعض المشايخ يقول لك ما هو في قاعدة فرنجي، والقاعدة الفرنجي دي هي موطن الخلاء، لكن الحمام كبير بقى 3 متر في مترين مثلا، او يعني متر في متر مثلا، فالحوض بعيد يغطي بس القاعدة. انا لا يعجبني الكلام ده ولا باخد بيه، لا نغطي قاعدة ولا نهد قاعدة، وابعد عن بتوع القاعدة الله يبارك لك. صلى على رسول الله. ايوه يقول لك الشيخ بيتكلم عن القاعدة، انا بتكلم عن